والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور فليأتوا بحديث مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم وسبح بحمد ربك حين تقوم.